فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك أفمن كان مؤمنا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فذكر الأدلة على أن الله تبارك وتعالى سمى بعض عباده بالأسماء التي ذكرها مما هي من أسماء الله جل وعلا، لأنه قال قبل ذلك وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى نفسه بأسماء، وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. وذكر ما سمى الله تبارك وتعالى ووصف به نفسه من تلك الأسماء والصفات، ثم ذكر من القرآن المجيد ما سمى الله ووصف به بعض خلقه من هذه الأسماء والصفات. قال: ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. والاشتراك في الأسماء وأسماء الصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، بل هي من قواعد كل عاقل آتاه الله تبارك وتعالى ذروا من العقل، أن الاشتراك في الأسماء وأسماء الصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. ونحو مما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، قال رحمه الله: نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو المنجي نحو آيات الصفات. أولا، اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع، اعلموا أن ذلك من البدع التي كرهها السلف. اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز على ثلاثة أسس، من جاء بها كلها فقد وافق الصواب، وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها قرآن عظيم. أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، وهذا الأصل دل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. الثاني من هذه الأسس هو الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أحد أعلم بالله من الله، أأنتم أعلم أم الله؟ والإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال فيه ربه جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة المخلوقين. وحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال، لأن من تنطع بين يدي رب الأرض والسماوات وتجرأ على الله بهذه الجرأة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته لنفسه فهذا مجنون. والصواب أن يقال هذا ضال، لأنه لو كان مجنونا فقد رفع عنه القلم، وحينئذ لا يسأل عما يأتي منه، ولكنه يكون ضالا لا مجنونا.

فإن أغلب الذين يدرسون إنما يثبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني إنما يدرسون 7 صفات فقط وينكرون سواها من المعاني ويؤولونها. وصفة المعنى عندهم في الاصطلاح ضابطها هي ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، والذي اعترفوا به منها 7 صفات هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني التي سنبينها ونبين أدلتها من كتاب الله. وأنكر هذه المعاني 7 المعتزلة وأثبتوا أحكامها، فقال هو قادر بذاته، سميع بذاته، حي بذاته، ولم يثبتوا قدرة ولا علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا، فرارا منهم من تعدد القديم، وهو مذهب كل العقلاء الذين يعرفون أن هذا من الضلال المبين. فهذا مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه، وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن تقول هي عالمة بلا علم، وهو تناقض واضح بأوائل العقول. فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعاني التي أقروا بها، فنقول وصفوا الله تعالى بالقدرة وأثبتوا له القدرة، والله جل وعلا يقول في كتابه إن الله على كل شيء قدير، ونحن نقطع أنه تعالى متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله. وكذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم. ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق، وأن للمولى جل وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم، وبين قدرة الخالق وقدرة المخلوق من المنافات والمخالفة، كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق، وحسبك بونا بذلك، أي بعدا ما بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق. فأنت ترى مسلكه هاهنا، هو بعينه ما سلكه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العبارة التي نقلها الشارح رحمه الله تعالى، من أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، كذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، ثم أتى بالأدلة من الكتاب المجيد على هذا الذي ذكره. إلا أن ما ذهب إليه الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته في منهج دراسة آيات الأسماء والصفات كان أكثر تخصصا أو أكثر تحديدا، فإنه ذهب إلى ما أقروا به يعني الأشاعرة من صفات المعاني 7 التي ذكروها، وقالوا إن الله تبارك وتعالى متصف بها. ثم قال إنكم قد نفيتم ما وراء هذه الصفات فرارا من تشبيه الخالق بالمخلوق، فأتى من كتاب الله تبارك وتعالى بما يدل على أن الله تبارك وتعالى وصف بعض خلقه بالصفات ذاتها يعني صفات المعاني التي أثبتوها. فماذا يصنعون؟ هل ينكرون صفات المعاني أيضا وقد أثبتوها، أم يلزمهم أن يثبتوا سائر ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من صفاته العلى؟ الثاني هو الذي يلزمهم لا محل، فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم، ووصف نفسه تبارك وتعالى بصفة القدرة، وكذلك وصف نفسه بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه، قال إن الله سميع بصير،

وقال تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة. وقد أراد الشارح رحمه الله تعالى الرد على الذين كلما جاءتهم صفة لله موجودة في المخلوق نفوها عن الله تعالى وجعلوها مجازا، أو تأولوها بتأويلات بعيدة، وزعموا أن إثباتها فيه شيء من التشبيه، فيقال لهم: يلزمكم على هذا أن تفرقوا بين صفات المخلوقين، وأن تجمعوا بين صفاتهم وصفات الخالق. ويرد عليهم بهذه الآيات، ففيها أن الله تعالى سمى نفسه بعدة أسماء، وسمى بها بعض خلقه، فمن أسمائه تعالى العزيز، وقد سمى الله بعض خلقه بذلك في قوله: قالت امرأة العزيز. ومن أسمائه الملك، وقد سمى به بعض خلقه في قوله: وقال الملك ائتوني به، وكان وراءهم ملك. ومن أسمائه تعالى المؤمن كما في سورة الحشر، وقد سمى به تعالى بعض خلقه، وكثيرا ما يذكر المؤمن والمؤمنين والمؤمنات. ومن أسمائه تعالى الجبار والمتكبر، وقد سمى بهما أيضا بعض خلقه، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه ليس الاسم كالاسم، وليس الملك كالملك، وليس العزيز كالعزيز، وليس الجبار كالجبار. فملك الله ليس كملك المخلوق، وعزة الله ليست كعزة المخلوق، فعزة المخلوق محدودة، وهكذا يقال في سائر أسمائه جل وعلا. كذلك إذا سمى الله نفسه السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا، وسمى الإنسان بقوله: فجعلناه سميعا بصيرا، عرف أنه ليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، وإن كان معلوما اتحاد الاسم، فالاسم هو إدراك، مثلا في السمع إدراك الصوت، البصر إدراك المبصرات، وإدراك المرئيات، ولكن بينهما تفاوتا، وهذا في الأسماء. وكذلك يقال مثل هذا في الصفات، إذا وصف الله نفسه بالعلم ووصف به بعض خلقه، عرف أنه ليس العلم كالعلم، بل بينهما بون بعيد. فعلم الله ليس كعلم المخلوق الذي هو حادث، الذي يعتريه النسيان والتغير. والله وصف نفسه بالعلم، وهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، لا يعتريها جهل، ولا تتغير بها معلوماته جل وعلا، وفوق كل ذي علم عليم. قال تعالى: وهو بكل شيء عليم. قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وكما ورد أيضا في حديث عمار بن ياسر الذي ذكره الشارح نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله: بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. وكذلك في قوله: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، وما أشبه ذلك. لا شك أن في هذا إثباتا لهذه الصفات، فإذا أثبتها المسلم فإن عليه أن يعتقد أنه ليس معناها كالمعنى الذي يثبت للمخلوق، بل صفة المخلوق تليق به وصفة الخالق تليق به. فإذا آمن المؤمن بذلك صار موحدا، فإذا أثبت الصفات ولم يعتقد فيها شيئا من التشبيه والتشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ولم ينفها عن الخالق، ولم يعطل ربه تعالى عن كمالاته التي وصف بها ذاته، واعتقد أنها حقيقة لائقة بالخالق سبحانه، وأن صفات المخلوق يعتريها التغير والنقص، وليس كذلك صفات الخالق، فإنه لا يكون إذا فعل ذلك واعتقده لا يكون مشبها ولا يكون معطلا. المشبه هو الذي يبالغ فيقول: يد الله كأيدينا، وسمعه كأسماعنا، وذاته كذوات المخلوقات. تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. هؤلاء هم الذين رد الله عليهم في كثير من الآيات. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، إلى أشباه ذلك مما ذكر الله تعالى في كتابه المجيد. فهذا كله رد على الذين جعلوا المخلوق كالخالق أو الخالق كالمخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى قوله تعالى: ثم جعل من بعض ضعف قوة، وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبتته: الله تبارك وتعالى ورسوله قد أثبت هذا، ولا فرق بين هذين، فعليك أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى، مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. هنا يرد على بعض النفاة وهم الأشاعرة، فإنهم يثبتون أن الله تعالى يسمع ويبصر ويتكلم ويقدر ويعلم ويريد، ويثبتون له الحياة، ومع ذلك ينفون الصفات الفعلية، فينفون أن الله يحب ويبغض ويفرح، وكذلك ينفون أن الله سبحانه له وجه وله يدان كما أثبت لنفسه، وهكذا بقية الصفات. فإذا طلب منهم تعليل هذا النفي الذي قالوا به، قالوا: إن هذه موجودة في المخلوق، فالمخلوق يغضب ويرضى ويحب ويبغض، فلا يكون الرب مثله. وإذا قيل لهم: عجبا لكم، إذن أنتم تقولون إن الله يريد ويعلم ويسمع ويبصر ويتكلم ويقدر، وتثبتون لله تعالى صفة الحياة، المخلوقون كذلك لهم حياة في الأحياء من هذه المخلوقات، ولهم إرادة وسمع وبصر وعلم وقدرة، ما الفرق بين ما أثبتتم وبين ما نفيتم؟ لا يجدون سبيلا إلى التفرقة، وتنقطع بذلك حجتهم، لأنهم فرقوا بين ما جمع الله بينه، فأثبتوا الإرادة ونفوا المحبة، ولا فرق بين هذه الصفة وهذه الصفة من حيث الإثبات. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى. هذه طائفة أخرى من النفاة، هم المعتزلة الذين لا يثبتون شيئا من الصفات، فلا يثبتون أن الله حي ولا سميع ولا بصير إلى آخر ما لله تبارك وتعالى من صفاته، تعالى الله عن قوله، لكنهم يثبتون الأسماء، فيقولون: إنها أسماء ثابتة لله، وإن الله سميع بصير عليم قدير حي مريد متكلم ملك قدوس. يثبتون هذه من كونها أسماء لله تبارك وتعالى، لكنهم لا يجعلونها دالة على صفات، فيقولون: هو سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، إلى آخر ما أتوا به من هذا التخريف. فيقال لهم: المخلوق أيضا يسمى بذلك. يعني إن فررت من جعل الأسماء الحسنى دالة على صفات علا لله جل وعلا، فرارا من تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، وقلتم كما زعمتم إن الأسماء يسمى بها الله عز وجل من غير أن تكون دالة في الحقيقة على صفات، وهو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر ما قالوا. فيقال أيضا لهؤلاء: فمن المخلوقات من يسمى بهذه الأسماء بعينها، فما تقولون؟ يقال لهم: المخلوق أيضا يسمى بذلك، يسمى حيا، يسمى قديرا، يسمى عليما. فقد أثبتتم أسماء يسمى بها المخلوق، فإذا أثبتتم الأسماء لزمكم إثبات الصفات بلا فرض، وإلا فينبغي عليهم أن ينفوا الأسماء أيضا، لأنهم لا معدى لهم عن أحد أمرين: إما أن يصيروا إلى نفي الأسماء كما نفوا الصفات، وإما أن يفرقوا بين المتماثلين، أن يفرقوا بين ما جمع الله تبارك وتعالى بينه، فيقولون: بل نثبت الأسماء وننفي الصفات، مع أنه من المخلوقات من يتسمى بهذه الأسماء بعينها. فالعلة التي لأجلها نفوا الصفات لازمة لهم في إثبات ما أثبتوه من الأسماء، فيقال لهم: شبهتم. فحينئذ إما أن يقولوا: ننفي الأسماء أيضا، وإما أن يثبتوا الصفات كما أثبتوا الأسماء. هذا لازم لهؤلاء أيضا، يقال لهم فيما نفوا مثل قولهم فيما أثبتوا. فإذا قالوا: إننا نثبتها على أنها أسماء ينادى بها الرب تعالى، قلنا: والمخلوق كذلك ينادى بأسمائه. فإذا كان لا يلزم التشبيه مع كونها ثابتة للمخلوق، فلماذا لا تثبتون الصفات وتجعلونها مناسبة للموصوف؟ هذا هو الحق الذي ينبغي أن يصار إليه، وهذا الذي ندور فيه مما تكلم فيه العلماء سابقا، وأفنوا فيه كثيرا من الأعمار، وبددوا في تقريره كثيرا من الأوقات، وصرفوا فيه كثيرا من الجهود. هذا من البدائه العقلية، لأن الصفة تكون على قدر الموصوف، ولا بد أن يقروا بذلك، أنه لا معدى عن الإقرار به. فكل عاقل يعلم أن الصفة على قدر الموصوف، فإذا أخذوا بهذه المسلمة انتهت المسألة، ولكن لا تدري فيما يتكلمون. وكما ذكر العلامة الجامي رحمه الله تعالى ويتكلم عن الأشاعرة وأحيانا عن المعتزلة فيما صاروا إليه من المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة من الالتزام بنصوص الكتاب والسنة، يقول: إن هؤلاء فيهم أذكياء، فيهم أصحاب عقول، ولكن كيف صاروا إلى هذا الذي ترفضه العقول ويصادم البدائع والمسلمات، كيف صاروا إلى ذلك؟ ثم ذكر بعض العلل التي أدت بهم إلى الوصول إلى ما وصلوا إليه من المخالفة لكل عاقل وإلى المصادمة لكل معقول. يقول: لأنهم تربوا على ذلك، لأنهم تشبعوا به ونشأوا عليه منذ تلقيهم للعلم، فاشتدت أعوادهم على ذلك، وصاروا بعد ذلك قائمين عليه معتقدين له. وأنت تعلم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقريرا للأشج، أشج عبد القيس، لما قرر بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دين الكفر والكفر دين، كما قال رب العالمين: قل يا أيها الكافرون، ثم قال في آخر السورة: لكم دينكم ولي دين. قال الأشد للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال للوفد: تبايعون عن أنفسكم وعمن وراءكم؟ فقالوا جميعا: نعم يا رسول الله، إلا الأشد رضي الله عنه، فإنه قال: يا رسول الله، إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، ولكن ندعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فإخواننا في الدين، وإن أبوا جالدناهم بسيوفنا. فقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فأقر: إنك لن تجالد الرجل ولن تزاوله ولن تحاوله عن شيء هو أشد عليه من دينه، ولو كان هذا الدين الكفر عينه،

ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة، وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الفذة التدمرية. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض بلا تفرقة بين صفة وصفة، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. مثال ذلك إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، فيقول ليس الله موصوفا بصفة الغضب، فيقال ولكن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه ذلك، يقول نعم، وإنما أراد بالغضب الذي أثبته لنفسه أراد إرادة الانتقام أو أراد الانتقام نفسه، فيؤول هذا التأويل المردود. فيقال له لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب، فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا، وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع. فإن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل لأني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق، لأن هؤلاء لا يمكن للواحد منهم أن ينفي عن الله صفة الإرادة، لأن الإرادة كما مر في مواضع هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، وهذا تدل عليه المخلوقات، فإن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق من السماء والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وجعل ذلك متفاوتا، فخص كل ممكن من هذه الممكنات ببعض وجوهه الممكنة. فالإنسان مثلا عند خلقه وتخليقه في بطن أمه يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى أو خنثى، مشكلا أو غير مشكل، فيخصصه الله تبارك وتعالى ببعض وجوهه الممكنة، ويمكن أن يكون تام الخلقة أو ناقصها فيخصصه الله رب العالمين بما يشاء، ثم يكون أبيض اللون أو أسود أو غير ذلك يخصصه الله ببعض وجوهه الممكنة، ثم إذا ما دفعه الرحم إلى هذه الحياة يمكن أن يكون طويلا بائن الطول أو دون ذلك، ويمكن أن يكون قصيرا قزما، ويمكن أن يكون فوق ذلك إلى ما بين هذا وهذا، فهذه كلها وجوه ممكنة في حق هذا الحادث الممكن، فيخصصه الله تبارك وتعالى ببعض وجوهه الممكنة إلى غير ذلك. إذن صفة الإرادة التي بها صارت السماء سماء والأرض أرضا والجبال جبالا والأشجار أشجارا والبحار بحارا والأنهار أنهارا إلى غير ذلك من تنوع المخلوقات لا يمكن لأحد أن ينفيها عن الله جل وعلا، وإلا كذبته شواهد ووقائع الأحوال. إذن هم مضطرون إلى إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا، لذلك مثل بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيقول للمخاطب الذي يثبت حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب، فيقال له ما الفرق بين هذه وهذه؟ أنت تفر من إثبات صفة الغضب لله حتى لا تقع في التشبيه أو في التمثيل، فأنت أثبتت صفة الإرادة. وبعض المخلوقات لها إرادة، بل جعل الله للجدار إرادة، فأنت أيضا وقعت في التشبيه أو في التمثيل على قانونك. فيقول: الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل، لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق. وحينئذ يقال له كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأثبت لله غضبا يليق به لا يماثل غضب المخلوق. فالقول في الإرادة كالقول في الغضب. فإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله تعالى، وهذا كما ترى تحكم، هذا تحكم منه، لأن هذا الذي ذكره فيما يتعلق بصفة الغضب إنما هو بالنسبة للمخلوق ليس بالنسبة للخالق العظيم. ومع ذلك فإنه ينسج له على منواله هو، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله فقال: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وهو يناظرهم في الإرادة بعينها، لأنهم لا يمكن لهم أن ينفوا عن الله صفة الإرادة. فإن قال: هذا الذي قلتم عن الإرادة إنما هو ما يتعلق بالمخلوق، هذه إرادة المخلوق، وأما إرادة الله فتليق به، فيقال له: والغضب بالمعنى الذي قل غضب المخلوق، وأما غضب الله فيليق به. وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاه يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته. فإن قال: أثبت ما أثبت من الصفات بدلالة العقل عليه، فإنه يقال له: وأيضا هذه الصفات التي نثبتها مما يدل العقل عليها أيضا. شيء آخر أن هذا الذي أثبته كما تقول بدلالة العقل غير مسلم، هذا غير مسلم لك، لأن الله تبارك وتعالى أثبته لنفسه في كتابه، فليس المرجع إلى العقل، وإنما المرجع كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة إلى النقل، ثم يأتي العقل تبعا. فهذا هو الأصل الأول، القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها: القول في الصفات كالقول في الذات. التدمرية من أقوى، بل ربما كانت أقوى ما كتب في هذا الباب، وهو مما يحتاجه، يعني هذا الذي كتب في التدمرية مما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من القاعدتين، وكذلك من الأصلين ومن الخاتمة، مع ما قرره في تضعيف ذلك رحمه الله تعالى من القواعد والتقريرات، أقوى ما كتب في هذه البابة، ومما يحتاجه كل طالب علم سلفي يحاج المبطلين الذين ينفون عن الله كمالاته مما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان الرسول. هذا أصل ثاني، أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها: القول في الصفات كالقول في الذات. يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له تعالى صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوه، فيقال لأهل التمثيل: ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين؟ فلماذا تمثلون صفات الله بصفات خلقه؟ أليس الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات؟ ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم: ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. مثال ذلك: إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ فإنه يقال له: القول في الصفات كالقول في الذات، فأخبرنا كيف ذاته. فإن قال: لا أعلم كيفية ذاته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية استواء، وحينئذ يلزم أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين وليس بمعلوم الكيفية. فما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء: استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. استواء معلوم أي معلوم المعنى في اللغة العربية، وهذا قانون، قانون لا يتوقف عند حدود صفة الاستواء، بل هو لسائر صفات الرب جل وعلا، ويستعمله السلفي المثبت للصفات على نحو ما أثبت أهل السنة والجماعة، يستعمله في محاجة أهل الباطل فيما يتعلق بسائر صفات ربنا جل وعلا. الاستواء معلوم أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف. فإذا قيد الاستواء بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كما قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. استويت على، فقيد الاستواء هاهنا بحرف الجر على، فأفاد العلو والاستقرار، لتستووا على ظهوره، لتعلوا وتستقروا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمه، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات، فعلو خاص، لأن الله عز وجل له صفة العلو، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، هذا هو العلو المطلق. وأما استواء ربنا تبارك وتعالى على العرش فهذا علو خاص. الاستواء معلوم، الكيف مجهول، أي أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا، وذلك لوجوه ثلاث: الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. الثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات، فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، يعني أنت لا يمكن أن تعلم كيفية شيء إلا بإحدى الطرق الثلاث المذكورة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله: إما أن تشاهد، وإما أن تشاهد نظيره وحينئذ يقاس على نظيره وإن كنت لم تشهد، وإما بالخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتف عن استواء الله عز وجل على عرشه. فهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا، يقولون والكيف مجهول. الإيمان به واجب، يعني أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قيل وأحسن حديثا، فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان، فوجب قبول قوله والإيمان به، لأن القول إذا توفرت فيه هذه الأمور يجب قبوله. كمال العلم، كمال الصدق، كمال الإرادة، كمال الفصاحة والبيان، فيجب حينئذ قبوله والإيمان به والسؤال عنه، أي عن كيفية الاستواء، بدعة، لأن السؤال لم يعرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر من الأمور الدينية، فإذا لم يعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله عليهم فإيراده بدعة، وهو أمر متعلق بالعقيدة ليس بالأحكام وإنما بالعقيدة، فهو أمر كبير ولم يكن على عهد الرسول ولا على عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فإيراد مثل هذا السؤال بدعة، وهو السؤال عن كيفية الصفة. هذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغير النزول من الصفات. فإذا سألك سائل عن كيفية النزول يمكن أن ترد عليه بهذا القانون، ويمكن أن ترد عليه معه بقانون آخر وقد مر، وهو أن القول في الصفة كالقول في الذات. فإذا قال لك كيف نزوله قل له كيف ذاته، فإذا قال ليس كمثلها ذات قل ونزوله ليس كمثله نزول، فهذا أيضا رد. والثاني هو أن تقول أما النزول فمعلوم، وأما الكيف فمجهول، وأما السؤال عنه فبدعة والإيمان به واجب. وهذا يشمل سائر الصفات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن عندما يقول هذا النافي أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قل له فأنت تثبت له تعالى الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له معلوم بالصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، إما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، إما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، يعني ما كان وجوده من غيره لا يكون وجوده إلا من كان وجوده لذاته لا من غيره، لأن لو كان وجوده من غيره لاحتاج أيضا إلى موجب. فغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم. وهذا كما يقول المتكلمون عن الله تبارك وتعالى كما سيأتي في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء، فإنهم أطلقوا هذا الاسم على الله تبارك وتعالى قالوا القديم. الحادث لا يكون إلا بقديم، المخلوق لا يكون إلا بخالق، الفقير لا يكون إلا بغني عنه، فقد لازم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، فهذه المخلوقات فإنه بالحس والضرورة هي موجودة بعد أن لم تكن، هذا مشاهد معروف. فإن لم تعرفه فيما تراه وتشاهده فأنت تعرفه بالقياس على النظير، فهذه كلها موجودة بعد أن لم تكن موجودة، حادثة بعد أن كانت معدومة. فعلم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا ولكن كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله فيما مر النقل عنه، لله عز وجل وجود على قدر ذاته، وللمخلوق وجود لا ينكر ولكنه على قدر فنائه وعجزه وافتقاره واضطراره. إذن هما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع. أحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه وهو الخالق جل وعلا، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه بل وجوده من غيره. أحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، فيكون جامعا للنقيضين، فيكون واجب القدم ليس بواجب القدم، يكون موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، يكون خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني. فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر الصفات، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي، يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. إذن عندنا ما يقال له المشترك الكلي، هذا المشترك الكلي مطلق يوجد في الأذهان لا في الأعيان، فالوجود والعلم إذا لم يخصصا، وكذلك كالقدرة والإرادة والسمع والبصر بإطلاق، فهذا مشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان. الموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، يعني إذا صار السمع لله والبصر لله والإرادة لله والقدرة لله فهذا اختصاص، فتكون هذه الصفات على قدر الله، إذا فلا مشاركة للمخلوق في شيء من ذلك. وكذلك إذا صار السمع والبصر والقدرة والإرادة للمخلوق فهذه الصفات على قدر المخلوق، والله منزه عن مشابهة المخلوقات. فالموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، هذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. لما رأوا الاشتراك في هذا قالوا إذن لابد من نفي هذه الأمور التي ظاهرها يوهم تشبيه الله عز وجل بخلقه أو تمثيل الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، لأنهم يقولون سمع لله وسمع للمخلوق، وقع حينئذ تشبيه وتمثيل فينفون الصفة، مع أن السمع كمطلق كلي لا يوجد هكذا إلا في الأذهان كمطلق كلي. فإذا ما وقع التخصيص وصار السمع لله فسمع الله على قدر ذاته تبارك وتعالى، والصفات على قدر الذوات، فليس سمعه كسمع المخلوقات. وإذا صار السمع للمخلوق صار على قدره في عجزه وفنائه وضعفه وافتقاره. فالبون بين السمع والسمع بعيد جدا كالبعد بين الذات والذات، كبعد ما بين ذات الخالق وذات المخلوق، يكون البعد بين صفات الخالق وصفات المخلوق. الحق أن هذه بدائه، وكون المرء يعيد ويبدي فيها من الأمور العشرة، لأن هذه المسائل لا تحتاج أصلا إلى كلام فضلا عن استفاضة في كلام، لذلك لم يتطرق إليها أحد من أصحاب رسول الله، ولا اشتبه شيء من ذلك على واحد منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكذلك من تبعهم بإحسان، حتى جاء أولئك الضلال الذين تربوا على علم الكلام وعلوم الأوائل من المنطق والفلسفة وغير ذلك، وفتقوا في الإسلام فتقا لم يرتق إلى يوم الناس هذا، واضطر علماؤنا من سلفنا الصالحين إلى الرد عليهم، فردوا عليهم وضحضوا أقوالهم بحجج الكتاب والسنة، فتكلموا وردوا فرد عليهم، فرد أهل السنة فرد أولئك، فرد أهل السنة وصاروا بين راد ومردود عليه، والعلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم نقطة كثرها الجاهلون، وصار أهل السنة إلى الكلام في هذه الأمور من أجل دفع شبهات القوم، لأنهم يلبسون بها على كثير من الخلق من ضعاف العقول، بل إنهم وصل تلبيسهم إلى حد سلاطين المسلمين، إلى الخلفاء كالمأمون والمعتصم والواثق، فحرفوهم عن منهج أهل السنة والجماعة، وصار هؤلاء إلى فرض بدعة أولئك الجهمية والمعتزلة بحد السيف ووقع الصوت، وكانت فتنة قتل فيها من قتل، مع أن الأمر كما ترى من بدائه العقول، والله المستعان.